لاحظ القواعد. 2. هذا كتاب أحمر. هذه سيارة حمراء. 3. هذا قميص أحمر. هذا ليس قميصا أحمر. هذه حقيبة حمراء. هذه ليست حقيبة حمراء. 4. هل هذا سرير أخضر؟ نعم، هذا سرير أخضر. لا، هذا ليس سريرا أخضر.